واذكر الدليل عليه واذكر الدليل عليه وما هي شروط وجوبه وما هي شروط وجوبه وما هي فرائضه وما هي فرائضه وهل تجب النية لكل ليلة وهل تجب النية لكل ليلة وما الحكم لو تعمد الصائم القيء وما الحكم لو تعمد الصائم القيء وما الحكم لو نسي الصائم فأكل أو شرب وما الحكم لو نسي الصائم فأكل أو شرب ما هي الأيام التي يحرم صيامها ما هي الأيام التي يحرم صيامها وما حكم صوم يوم الشك وما حكم صوم يوم الشك وما حكم من وطئ عامدا في الفرج وما حكم من وطئ عامدا في الفرج في نهار رمضان وما كيفية الكفارة وما كيفية الكفارة وما الدليل في ذلك وما الدليل في ذلك واسأل في الاعتكاف ما حكم الاعتكاف مع بيان حقيقته في اللغة والشرع مع بيان حقيقته في اللغة والشرع وما الدليل عليه وما هي أركانه وما هي أركانه وبما يبطل وبما يبطل الأسئلة اللي جاية في الحج عرض في الحج لغة وشرعا وما هي شروط وجوبه وما هي أركان الحج مع ذكر الدليل لكل ركن مع ذكر الدليل لكل ركن Thank you. كتب ما هي واجبات الحج، ما هي واجبات الحج، وما الحكم لو عجز، وما الحكم لو عجز عن رمي الجمار بنفسه. وما الحكم لو عجز عن رمي الجمار بنفسه، وما حكم التلبية، وما صيغتها. وما حكم المبيت بمنى، وما حكم المبيت بمنى. بين ما يحرم على المحرم فعله مع ذكر الدليل على التحريم. وما حكم من فاته الوقوف بعرفة، وما حكم من فاته الوقوف بعرفة. عندنا البيع، عرف البيع لغة وشرعا. وما الدليل عليه؟ وما هي أركان عقد البيع؟ وما هي أركان عقد البيع؟ وهل يصح بيع الصبي، وهل يصح بيع الصبي والمجنون؟ وما حكم بيع السكران؟ وما حكم بيع السكران؟ بين السؤال اللي بعده، بين شروط المعقود عليه. وهل يصح بيع الثوب النجس؟ وبيع الحيات والعقارب، وبيع الحيات والعقارب. وهل يصح بيع الضال والآبق؟ لو انت تكون بدل انت كده الآبق. وهل يصح بيع الضال والآبق؟ ظل يعني تاه، آبك عنها. عندنا الكلام في الربا، عرف الربا لغة وشرعا. وهل يجري حكم الربا في الفلوس؟ وهل يجري حكم الربا في الفلوس إذا راجت رواج الذهب والفضة؟ وهل يجري حكم الربا في الفلوس إذا راجت رواج الذهب والفضة؟ وهل يجوز بيع الغرر؟ بيع الغرر وما تعريفه؟ وما تعريفه اللي هو تعريف الغرر يعني؟ وما هي أنواع الخيار؟ أنواع الخيار بس عندنا خيار النقص وخيار الشرط ماشي، وخيار وجدت برضه عندنا كمان مش مشاكل. وما حكم خيار الشرط وما الدليل على ذلك؟ في دليل من الشرع يا مولانا على خيار الشرط ورد في السنة وشرعا. وما الدليل عليه؟ نجيب من الكتاب والسنة عشان ما تنساش مولانا. وما ضابطه؟ يعني ايه القاعدة اللي بنطبقها في الرحم؟ كل ما جاز ايه جاز ايوه بالقعد اللي هو على الضابط يعني. الكلام عشان يبقى لله كده قالوا الضابط معناه قاعدة فرعية لباب معين من ابواب الفقه. الضابط قاعدة كلية لباب واحد من ابواب الفقه. اما القاعدة فهي ضوابط عامة وقواعد عامة لابواب مختلفة مش لباب واحد. لأبواب مختلفة من الفقه. فأنا عندنا النية بقاعدة عامة في معظم أبواب الفقه. إنما الأعمال إيه؟ أيوة يبقى دي قاعدة عامة. إنما الضابط جزئية معينة تخص باب واحد من أبواب الفقه. لما بنقول في النحو المرفوعات والمنصوبات، المرفوعات عندنا بقى الخبر مرفوع والفاعل مرفوع وكذا كالآخر، يبقى إذن دي ضوابط لأبواب خاصة. ماشي عليك؟ ماشي عليك؟ طيب، وما حكم ضمان المرتهن للرهن؟ المرتهن قد السلم يضمنها بأي وسيلة؟ إيد على إيد أمانة ولا إيد ضمان؟ وما الحكم إذا قضى الراهن بعض الحق عن الرهان؟ دفعت جزء من المبلغ اللي أنا سويته على الرهن، فهل يقبل شيئا من الرهن في مقابل الجزء اللي دفعته؟ بس ولا لا؟ مش لا كلام عدد الوزارة. أقول تنحى، وما الحكم إذا قضى الراهن بعض الحق، فهل يخرج شيئا من الرهن في مقابله؟ يعني في مقابل ما دفع. احنا عندنا لو جنيه واحد الدم يبقى مش كده ولا ايه؟ كنا كده؟ كنا كده ولا ايه؟ ايوه. الجزء الثاني ده اللي هو محل الدرس النهارده، كنا شرحنا جزء منه فوق وهنا ما شرحناش، فاحنا نبدا معاكم في الفصل ده اللي هو فصل الحجر. الحجر قال ايوه معناها المنع. انت بتقول ان لما تيجي تحوط على حتة يا مولانا من الارض بتحط احجار ولا ما تحطش عشان تمنع الغير من الدخول؟ يبقى الحجر في اللغة ايه؟ المنع. وفي الاصطلاح المنع من التصرفات المالية. الواحد يتصرف تصرف مالي، اما تصرفه يضر بنفسه او يضر بالغير، فاحنا نحجر عليه. بمعنى ان بعض الناس كده لما يلاقي الاب يتصرف قال ايوه لا ده انت نحجر عليه. يعني ايه نحجر؟ يعني نمنعك من التصرفات المالية. فالحاجة في اللغة المنع، وفي الشرع أو في الاصطلاح المنع من التصرفات بنحقر عليهم. قال ايوه بس هناخد الثلاثة دول ولا الاثنين دول؟ قال اذا الصبي والمجنون والسفير المبذر ماله؟ قال خد الثلاثة دول يا مولانا على بعض. قال ده الحجر لمصلحته هو. قال لي قال الصبي ده يحسن التصرف يا مولانا؟ يبقى اذا لو ادينا الصبي حرية التصرف في امواله هيخربها ويقعد على سلة. فاحنا بنعمل له قيم او وصف اولي يقوم بامره، يعني بنحل له واحد يرعاه سمام امان معاه. ومن اللي هيبقى سمام الامان ده هو زي سكش بالف اللي بتحطوه في السخان عشان يمنع المية السخنة ما تنزلش على الايه على الماء ساعة وتنزل بيها. يعني الكلام في الاول احنا يبقى الضمان الاساسي. قال ايوه. قال احنا عندنا الولي او الوصي او الحاكم. قال يبقى اذا انا عندي الولي. قال ايوه. مين اللي اولى الناس برعاية الابناء؟ ايوه يبقى الاب في حالة عدم الاب كمين الجد يا مولاد. الام دي بنعتبرها من ذوي الارحام يا مولاد، فاحنا بنرتب ترتيب العصبات وبعدين الاعمام يا مولاد. قال احنا بنقدر الاب لو كان موجود. كان ايوه. قال لان الاب ده مفيش حد قلبه على اولاده زي ليه؟ يبقى اذا ده عنده حاجه طبيعيه في كيانه في ذاته ان يحافظ على ماله. ايوه. وكذلك الجد اللي انتوا بتقولوا اعز الولد. ايوه. يبقى اذا ده بيظبط الاداب بصوت ايه؟ ايوه. وبعدين الاعمام. قال ايوه. قالوا بعدين الاعمام دول برضه من قصه لهم شروط للعداله وغيره وغيره وغيره. قالوا اذا احنا بنجيب لهم اقرب الناس عشان كده بيقول. فاذا لا تقول اموال يتامى ايه؟ ظلما صح ولا ايه؟ ان الذين يكون اموال يتامى ظلما ان يكون في نصف النار مستصفين ايه؟ قال ايوه. بل احنا ما بنديهمش للناس اللي مش عندهم العداله، بل احنا بنديهم للناس اللي عندهم العداله المتوفره. بل يبقى اذا وابتلوا ايوه حتى اذا بلغوا ايه؟ ايوه. يبقى لما يبقى رجل وكبر ونضج واختبرناه يعني بيعرف يتصرف في الوسط ولا ما بيعرفش، جربناه مره واثنين وثلاثه قال اه فادفعوا اليهم ايه؟ ايوه. يبقى اذا الاول ولا تؤتوا السفهاء ايوه نسب المال للوصي نفسه لان هو صاحب التصرف. انما لما كبر السفيه ولا المجنون ولا الصبي قال اه قال فادفعوا اليهم ايه؟ ايوه. يبقى المال في ايد السفيه مش مال، المال في ايد الصبي مش مال، المال في ايد المجنون مش مال. ايوه هو ماله حقيقة، انما مش يعني ليس له حرية التصرف لانه هيعق الدنيا. فاحنا بنشيل ايده من على المال ونحط المال تحت ايد الولي او الوصي او الحاكم. ايه؟ قول لي بس قول لي قول لي. ها هي من تبعه؟ لا من تبع المرافق دي حاجة، انما اللي تبعه يا حاضرة حاضرة احنا بنتكلم على العصبة. العصبة يعني الرجال اللي هيقوم بامر المال. عادة السيدات ما بيقومش بامر المال عادة. في بعض الفلاتات بيبقى امرأة بستين راجل، انما ده نادر. فاحنا بنقول الحكم للقاعدة الايه العامة. يبقى قال يبقى اذا الحكم قال ايوه. قال لما ما يكونش فيه اب ولا جد ولا اعمام يبقى الحاكم. بل لان نص الحديث فالسلطان وليه إذن إحنا بننقل المسألة من الرجال أقارب الرجل عدموا أو مش موجودين، بندي السلطة لمين؟ اللي هو المجلس الحسم. دول مش ذوي الأرحام يا مولانا، دول من ذوي الأرحام ودول من إيه؟ من العصبات. قرابة الرجل من جهة أبيه، نقول عليه عصبة. قرابة الرجل من جهة أمه، نقول عليهم ذوي الإيه؟ وإن كان ذوي الأرحام بيطلق على الاثنين، قرابة الرجل من جهة أبيه ومن جهة إيه؟ إنها في التخصيص يبقى العصبة للرجال. ماشي مولانا؟ الرجل بيسأل بقى، إنسان تزوجت إنسان مجنون وله مال، من الذي يرعى أمره؟ قال لو ما كانش رور الجلة موجودين، قال أيوة، ما فيش الحاكم، قال أيوة. قال يبقى إذا نحن ما بنحطش مال المجنون عند المجلس الحجم أمين ولا إيه؟ بنحط مال الصبي والصغير، والصبي ده بنحط عند مين؟ عند مين؟ قال لي إنه المجلس الحسن في هذه الحالة يعتبره وصي عليهم. قال ولو عينا المجلس الحسن في ذلك، عشان تبقى ذلك، لو عينا لهم من جهة القاضي، قال أيوة بنعين لهم من جهة القاضي، قال الأم وصي عليهم بس بشرط ان هي ما تاخدش حاجة ولا تودي حاجة اللي بمشروط المجلس الايه؟ ايوة. وعشان كده نكتب كتابات واوراق. ماشي مولانا؟ ايوة. يعني معناه عشان ما تبددش ماله او كذا او كذا، اللي القرآن بيقول ولا تاكلوها ايه؟ ان يكبروا، يعني قبل ما يكبر يكون انت خلصت القرشين اللي معاه. قال يبقى إذا أنت مضيعت، إحنا جايبينك عشان تحافظ على القرشين اللي معاك. ماشي يا مولانا؟ ماشي يا مولانا؟ أيوة. قال يبقى إذا السفيه المبذر لماله، قال أيوة، المجنون لا يحسن التصرف ولا لا يحسن، يبقى إذا ممكن غيره مقامه عشان كده. السفيه المبذر لماله، قال يبقى إذا السفيه المبذر لماله يعني الذي ينفق ماله بدون وعي وبدون استقبال للأمر أو استدباره أو التفكر فيه، سواء كان التبذير في الخير أو الشر. يعني لو واحد بينفق أمواله كلها في المصالح العامة، نقول له برضو أنت سفيه. يعني إيه؟ قال يا عم ما أنا بجيبش سجاير ولا خمرة ولا كذا ولا كذا كذا ولا بل أي قال أيوة ده برضه في الشر، إنما حتى في الخير قال أيوة. قال إحنا نريد أن نبقي عليك جزء من المال ينفعك مدة الحياة، صح ولا إيه؟ وعشان كده لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد إنك إن تذر ورثتك إيه خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، أيوة أنت أغنى أغنياء العالم وهتطلع كل الفلوس، وبعدين تقول شوفوا أبوك أغنى أغنياء العالم هو بيشحن، يتكفف الناس يعني يسأل، صح ولا إيه؟ فإحنا بنحافظ على كرامة الإنسان، صح ولا إيه؟ المسألة دي قال لما كان سيدنا أبو بكر قال هو تبرع بماله كله، قال أيوة، قال في سبيل نصرة إيه؟ نصرة الدين. قال ده المعنى فيه، المعنى نصرة إيه؟ نصرة الدين. قال لأنه ما كانش فيه غيره يعمل، يعني ما كانش فيه موارد عند النبي عليه الصلاة والسلام، فالموارد قال ما فرضناش ضرائب ولا عملنا كذا ولا خدنا من الحروب من السلب ولا من الغنائم ولا كذا وكذا، ما هو جه بعد كده، صح عليه، إنما كان بل وقف، وقف قال أيوة، بل وده موقف لم يتكرر مرة واحدة. إنما بنقول على على طول على طول على طول، بل آه بل على طول على طول أيوة ماله. أبو بكر كان بيشتغل يا عمي، أيوة تاجر، يعني بيعتمد على الله سبحانه وتعالى وعليه على التجارة. قال يبقى إذن ما أنفقه اليوم يعوضه الله عز وجل عليه غدا وبعد غد، مش معنى ذلك أنه رمى فلوسه وقعد. أيوة، فأنا عشان كده بنقول يبقى عندنا باب، الباب عندنا قال أيوة اللي بيشتغل في مصنع حكومية ولا كذا ولا كذا ولا كذا، قال آه. قال يبقى إذن لازم تترك شيء للأولاد، لأن النبي اللي قال، هو اللي قال الحديث ده، هو اللي قال الحديث ده صح ولا إيه؟ إذن معناها إحنا بنجمع بين الحديثين بأن هذا كان إنفاق في سبيل نصرة دين الله وقت أن كانت هناك إيه؟ ضرورة وحاجة، ضرورة وحاجة. إنما الناس كثرت والأموال جت وعندنا موارد مالية كثيرة، فما أصبحش بيت المال في حاجة إلى الإيه؟ إلى المال كله. يبقى إذن إحنا في الإنفاق العام بنطلع جزء، وده اللي ربنا فرضه علينا، مش ربنا فرض علينا الزكاة بفلوسنا كلها نسبة لا تذكر ومع ذلك لا تدفع، يعني نسبة لا تذكر ومع ذلك لا تدفع، لأن 2.5% وانت لك 97.5%. كل الناس ما يجي يعملوا أي حاجة يعملوا من 2.5%، يبدو الفقير ويبنوا الجوامع ويبنوا المعاهد ويبنوا معرفش كله. طب وانت في ايه؟ ده حق الفقير، يعني انت بتحمل الفقير كل حاجة وانت برضه فرزان صح ولا ايه؟ كل حاجة يقول لك انا ما ادفع، يا عم تدفع الحاجات العامة المصالح العامة تكون على التبرعات مش على الزكاة، اتبرع المعهد الفرزان، انما ما تدفعش جزء من مالك المعهد الفرزان، لانه مش الجزء اللي انت تدفعه ده متحكم منه. ربنا قال والذين في اموالهم ايه؟ حق معلوم، حقه انت تصرف حق غيرك ليه؟ انت تصرف حق غيرك ليه؟ وعشان كده لو دفعنا الزكاة بس قال ايوه، قال هندي الناس حقوقها واللي باقي منهم هندي المصالح العامة. حبايبنا بنقول انه النبي عليه الصلاة والسلام بيحافظ على المسلم وعلى كرامته وعلى آدميته، لانه التسول يعني سؤال الناس كان ايوة، قال اللي بيتسول الناس يعني بيطلب منهم الاموال وهو ليس في حاجة الى هذا المال، بل يأتي يوم القيامة وليس في وجهه من سعة من اللحم، زي الهك العظم اللي انتو ترسموه على على خطر الكهرباء، مش بتعملوا كده؟ قال ايوة. يبقى اذا ذل السؤال، قال ايوة ربنا عاوز يكرم الانسان، قال ما يمدش ايده لحد، قال ايوة تعرفهم بايه؟ لا يسألون الناس، لا يسألون الناس الحافة، إنما يعد عليك. قال يبقى إذن القانع والمعتر، يعني اللي باعت في البيت والمعتر اللي هو بيوريك نفسه عشان يبقى يعني اللي ما بيبصش في الغربال بس، فعن عشان نقول إن دي أشياء مطلوبة وموجودة عندنا في حفظ أموال هؤلاء الناس. فالتفسير سواء كان في الخير يساوي التفسير في الشر، إنما الاعتدال في كل الأشياء من الأمور الوسط. لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتب علينا أنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. لي حديث جانبي مع أخي الفاضل اللي كان بيتكلم معايا دلوقتي، معاه نسخة من كتاب الفقه فيها تعليق كده تحت بيتين من بردة البوصيري وتعليق للشيخ عز الدين بن عبد السلام. فالشيخ عز الدين بن عبد السلام من علماء الفقه الشافعي. فأخي الكريم بيقرأ تعليق الشيخ العز على أبيات البوصيري، فمش راكبة معاه لأنه بيقول إن الرقية الشرعية اللي هي قرآن وسنة، ودي لا قرآن ولا سنة وما تمشيش معاه. فماذا أجبته؟ أجبت بأنه أنت شايفها رقية غير شرعية، قلت لا تعمل بها، وإنما أريد أن أوضح شيئا لله. الرجل الملدوغ بتاع حي العرب لما قرأت عليه الفاتحة، صح ولا إيه؟ فشفية ولا ما شفيش يا مولانا؟ شفية. قال أيوة، هي الفاتحة تغيرت من القرآن ولا لحالها موجودة؟ لو جبنا 100 شيخ أزهر دلوقتي وقالوا الفاتحة ما فيها مش فاتش. فعشان كده بقول هذه الفاتحة، ولكن أين عمر؟ أين الراقي؟ فهم يا مولانا ولا لسه؟ أقول ثاني، بمعنى انه دي احوال مع الناس على قدر صلاتهم بالله عز وجل. مش كل اللي رب دقن زي حالاتي كده ولا بيعزمك وقوله مقول يا رب ربنا يستجب. رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقدم على الله لا ابر. يقول ايه الراجل متداول في حاله كذا وكذا وكذا وكذا، انما هو مكانته عند الله. فدي عاوزه تعامل مع الله وصله بالله. وعشان كده عمر بيقول هذه هي الفاتحه، ما انتقلتش من القران، انتقلت الفاتحه. اقرا على المذوب 100 فاتحه، فين الصله؟ فين الصله مولانا؟ بس فاحنا لما بنيجي نقرا حاجه زي كده قال اه، قال ما بتركبش معانا. قال يعني مش راكبه معانا؟ قال يعني مش خاضعه للناحيه العقليه. ايوه، هي لا تخضع للناحيه العقليه ولكن تخضع للناحيه الايمانيه. فانا بمقياسي العقلي ما تمشيش. وعشان كده قلت له اذا كنت تعتقد ان هي غير شرعيه ما تعملهاش، يعني لا نجبر احدا. فهم ولا ايه؟ انما واحد مسطور وبيقرا قال اه، قالوا ربنا بتشوف له ماشي، وممكن يقرا في حال ويستجيب له ربنا، ويقرا في حال اخر ولا يستجيب الله عز وجل له. ماشي يا مولانا؟ هي مش اسرار والله، انما بقولها لله. انا عندي ابن مريض بقرا عليه وما فيش، وبيقصدوني بعض الناس واقرا عليهم ويبقوا. يعني دي احوال يا استاذ، يعني خليها كده على الناحيه الايمانيه. مقتنع بها مش مقتنع سيبها زي ما هي. يعني بعض يعني ما كانش الراجل، معلش انا الله يخليكم عشان بس عاوز اركز على دي، ما كانش الراجل كتب ليه؟ لانه لو مش هتوافق العقل قال ايوه إنما قد توافق الإيمان. العقل مع الشرع قال يبقى مش رقية شرعية ماشي، إنما حال الرجل مع الله قال يؤتي ويؤثر. فعشان كده المعلمتي وصلت ولا لسه؟ ما انا مش حافظك، مش حافظ الابيات يا مولاي. تبارك الله ما وحي بمكتسب، واحنا قلنا الكلام ده في السيره يا مولانا. اخونا راح فين يا مولانا؟ قلنا الكلام ده في السيره ولا ما قلناش؟ النبوه اصطفاء وليست كسبا، يبقى وحي الله ما بيجيش بالتجربه والمرار وكذا وكذا ولا بالدرجات العاليه. انا قلت كده ولا ما قلتش؟ ايوه، ما وحي الله بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم. طبعا ما يكذبش على ربنا ابدا، ولا يكذب. الايه في لا لا لا لا سمح. سيدنا عيسى يا أخي ما كان نبيا أن يكون كون الناس ربانية من دون الله. الآية دي حد يذكرها؟ لا لا لا لا لا لا قبل يعني ما معنى الآية، معلش عم نستحضر. ما ينفعش إن ربنا في النبي قال ايوه ثم يقول كون عبادا لي من دون الله. ما ينفعش ابدا، ما ينفعش على اي نبي اذا كان يكذب على الناس، ما يكذبش على ربنا. انما النبي لا بيكذب على الناس ولا بيكذب على ربنا. الرائد لا يكذب على اهله. يبقى اذا ولا نبي على غيب المتهم، يعني لما بيقول حاجه ما نشكش فيه، يعني ما نتهمش النبوه بانه بيقول اخبار كذا وكذا كذا، لا. يبقى اذا هو امين على يا رسول بلغ ما انزل. يبقى هو امين على بلاغ الله عز وجل على الوحي، حتى ولو كان الوحي يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. يعني مش الحاجه اللي تيجي عليه يخبيها، والحاجه اللي تيجي على الناس يقولها، لا، اللي تيجي عليه بيقولها واللي تيجي على الناس يقولها. طيب، كم أبرأت وصبا باللمس راحته. الرجل لما انقلع عينه في الغزوة ردها النبي صلى الله عليه وسلم فأبصر. مش ربنا إدى النبي عليه الصلاة والسلام خصائص المعجزات اللي ادها الأنبياء السابقين؟ مش عيسى كان يبرئ الأكمى والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله؟ قال دي حاجات مادية حصلت لسيدنا عيسى، قال وحصلت للنبي عليه الصلاة والسلام. والراجل لما نزلت عينه في المعركة ردها النبي صلى الله عليه وسلم إليه فأبصر به. كم أبرأت غصبا باللمس راحته، وأطلقت إربا من ربكة اللمم، يعني حررت نفوس من ذل المعصية. الدعوة دي بينت لنا ان الانسان لما يذنب ذنب ويتوب الله عز وجل ربنا بيتوب عليه. يبقى اذا اطلقته من العقاب ولا ما اطلقتهوش؟ فاللمم الذنوب الصغائر. الذنوب ايه؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. يبقى إذن ده الكلام الأبيات اللي قالها الراجل، بل ده بها معنى إيه اللي هو لمسه شيخ العزة من السلام، بل كم أبرأت وصلا باللمس راحته. يعني إذا كان ربنا سبحانه وتعالى أعطى النبي صلى الله عليه وسلم بعض المعجزات المادية في أنه يشفي المريض ويبلغ الأكمة والأبرص، فلعل ببركة محمد صلى الله عليه وسلم ربنا إيه يشفي المريض ده. ما شملنا هذه المعاني اللي استحضرها فضيلة الشيخ وكتبها على أنه كلام استقر في قلبي، وده في صلة بينه وبين ربنا. ربنا سبحانه وتعالى إيه يستجيب فضل. وعشان كده يا مولانا أنت لما بتجي تدعي يا مولانا إذا لم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعاء وفي آخره لا يقبل، وإنما يقبل الدعاء ببركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أول وفي آخره، لأن ربنا يقبل الصلاة على النبي في الأول ويقبل الصلاة في إيه يبقى يكمن بينهم إن شاء الله. كان تعكيب بس كده يا حبايبنا على اساس انه يعني مش كل حاجه تاخد على العقل، مش كل حاجه ايه ايوه احنا عندنا العقل ده مراد بالشرع، ان في ذلك لا تلقون يعقلون، ان في ذلك لا تفكرون، ان في ذلك لا تلقون يفكرون. اذا ده ايوه، انما هناك اشياء لا تخفى عليه اللي هي الغيبيات. فاحنا بنقول نعم ده حاضر يا مولانا. ده بقى معلش الكلام ده امر جرب، امر ايه جرب، زي ما بقول لك حصل ابني اللي يعني كده مش نفعت معاه انما نفعت معاه، فامر مجرب. لا يا استاذ يا استاذ، احنا في الحكم الشرعي لا نعول لا على الرؤيا المنامات ما بنبنيش عليها احكام، ولا على الافعال اللي زي دي ما بنبنيش عليها حكم شرع. ولذلك انا اول ما كلمتك قلت لك بتعتقد فيها ولا لا؟ خلاص بتعتقد فيها، يبقى لا حلال ولا حرام. يعني احنا لا نبني حكما شرعيا لا على رؤيا. يقول لك شفت خير الله ما جعل خير فالكذابين كتير، ما باخذ عن التعليم. ما بنبنيش حكم على رؤيا، لأن الرؤية دي خيال كمان ولا ايه، انما بنبني الحكم على وقائع اللي يعملون ده، بل ده امر برضو خارج عن الناحية العقلية فمن مش حكم عليه، انما ده امر مجرد. يعني ما يزال ينفع مع واحد ما ينفعش مع واحد، ممكن هو يقول يغير يقول ايه مرة ما يحصلش. كتجربة وليس كحكما شرعيا، أي وليس كحكما شرعيا. ولذلك أنا بقول أنت بتعتقد إن دي رؤية شرعية ولا مش شرعية؟ بل لا فمن ولا إيه؟ يعني دي أهم حاجة في الموضوعات اللي بعدها. ماشي يا مولانا؟ ماشي يا ربنا يفتح لنا باب الرحمة إن شاء الله. كنا بنتكلم بقى يا مولانا في إنه جلدولي نحجر عليهم لمصلحتهم، قال لي ابقى على البقية عشان ما نضيعش، وبجد زي ما بقولوا كده ان هو بسد الذرائع عشان لما نكبر فين الفلوس صرفتها عليه. بيقولوا لا يا عم انت ما تصرفش عليه الا بكشف حساب، صح ولا ايه؟ شوف انا بقول فمن كان غنيا فليه، ومن كان فقيرا يبقى كشف حساب. كشف حساب المجنون كذا السفيه كذا. قال يبقى اذا ده لمصلحته بل لمصلحته بل لابقاء المجنون. انه لما يكبر هيقول لك فين يا عمي؟ مفيش كشف حساب. يقول لك انت ضيعتني ويدعو عليك. صح ولا ايه؟ قال ايوه. عشان تتكي دعوة المظلومة مولانا يبقى كشف حساب المفلس. قال ايوه. قال المفلس اللي ديونه اكثر من رأس ماله. سلف من هنا وسلف من هنا وعامل كده. قال اه. وهو عنده حتة ارض استلف عليها مليون جنيه. يبقى المليون جنيه لما نجي بيها الارض مش هتجيب مليون. ماشي. يبقى المفلس من زادت ديونه على رأس ماله. نعم. لا النصر ما مفلستش يا مولانا. قول الحق في هذا على ما اعتقد ان شاء الله انه مصر ما افلستش، انما اشقياؤها هم الذين يدعون افلاسها. اشقياؤها يعني انتو سمعتوا الشيخ محمد العريف؟ ايوه. مو غيره وغيره. قال اه. انا بقول بقى حاجة عملي. اخ زميل لي الله يمسيه بالخير كان معايا في السعودية، مكلمني الاسبوع اللي فات. هم مقيمين هناك يعني لانهم لهم اعمال ونزل هنا. فالكلام اللي انا بقوله هو واحد سعودي بيعرض عليه 4 كيلو ذهب عملات رومانية، بيعرضها عليه بثلث المبلغ. والرجل رفع علي سمعت التليفون يا مولانا كذا كذا كذا كذا. قلت له عليك حاجتين. الحاجة الأولى إنه دي مال الدولة فما استشتريهوش لأنه مش عارف يطلع بيه، وإلا ما كانش إيه بتلت مبلغه. 4 كيلو دهب بتلت مبلغ. ثانيا يجب عليك شرعا الإبلاغ عنه لأنه دي فلوس المصريين. وشوف بقى كم مليون واحد زي هذا وذاك. يبقى اذا مصر مش مفلسة والله، انما مصر استحبت الدعة وهان على نفسها الهوان وسكنت. قال يعني احنا قاعدين بنعبي شمس في الجزائر بس، لا سعي على المعاش ولا ضرب في الأرض ابتغاء فضل الله ورضوانه، وإنما مزارته كذا وكذا وكذا. قال إحنا عاوزين ناكل وإحنا نايمين. قال ما ينفعش ما ينفع ولن يتأتى. إنما يقولوا كذا اللي عاوز يأكل لقمة يلطم لطمة. لأن أنا مش هنغذر لك وأحط لك فضل. إذا نودي للصلاة اليوم والجمعة في إيه؟ فاسعوا. وبعدين قال فامشوا في مناكبها. قال أيوة. قال عندك الأرض الزراعية وعندك الأرض الصحراوية وعندك كل الأشياء موجودة، وكل خيرات ربنا موجودة عندك. لو بصيت على خريطة العالم الإسلامي يا حبايبنا تجد كل المعادن اللي على ظهر الدنيا والنادرة الوجود موجودة في العالم الإسلامي، ولذلك العالم الإسلامي محتل من دول الغرب. محتل، هم محتلين ليه؟ بس لأنه بنكب. أنا عندي البترول، الآن صنعت أداة التركيب على البترول، صنعها هو عشان عارف قيمتها وجاي في حر. قال لي جاي في حر، قال قال ما هو بياخد نص الخارج من الأرض والنص الثاني أنت ما تش عارف عنه حاجة ولا عارف، فما فيش إفلاس في مصر إن شاء الله بإذن الله. في ناس ربنا دام عقول وقوة وصحة وعافية إن شاء الله، قال قال لا استخدم، وولادنا كلهم بر، شفتوا كل الطيور المهاجرة كل ولادنا بر. أنا أعرف جامعة فيها 36 أمريكا، فيها 36 أستاذ مصر، وزيول جاي محدش عاوز مصر تعبير يكتب وش الناس دي. لما كانوا بيجوا قبل كده ما كانش حد بيقابلهم ولا حد يعرف عنهم حاجة، مصطفى السيد وغيره وغيره كل الناس اللي بيعملوا أبحاث هذا كانش حد بيقابلهم والله. ومقابل اللي جايين من لبنان الشحرير اللي بيقول عليهم من كذا وكذا، قال إنما علماء نقابلهم والله ما حد يستقبلهم في المطار. فمصر مش فقيرة إن شاء الله بإذن الله، بس اوعي يكونوا بالتمني. مش نقول مصر مش فقيرة ونقعد على كلام، لا بد ان نعرف. شفت يقولوا بقولها بعرق كبيره، فين العرق؟ محدش، احنا بنطلع برا ننكلب ننكلب. يعني ايه ننكلب؟ مية مية. والله مسيرة كلامك استاذي يقولوا الناس في الخارج يديك زيتونة ويقول لك طلع منها كيلو زيت، زيتونة واحدة حبة واحدة، ويقول لك طلع منها ايه. فانت بقى تلعب اللي تعمل معرفش ايه، يعني معناها بتذكر وتدبر وتجيب كل اللي عندك وتشتغل. بس طيب اللي بيطلع من دمنا ولحمنا ده سيبقى غيرنا ليه؟ طب غيرنا ليه؟ بس تفرق تفرق كتير خالص. كان عايزين نقول ان الناس مش فاكره مولانا ان شاء الله. معلش كتبت وقلنا بلد حاجات زايده. يبقى المفلس اللي ارتكبته الديون ده مولانا ومبقاش مفلس ان شاء الله، قال ايوه، قال احنا حجرنا عليه، قال لمصلحه الغرماء لمصلحه اصحاب ايه؟ الدين. فاحنا بنحجر عليه يعني بنمنعه من التصرفات الماليه. قال قال طب انت لما بتمنع من التصرفات المالية قال بتمنعه ليه؟ قال حفاظه على المال له هو. قال لا، قال احنا دلوقتي الناس هياكلوا وشه بالفلاح كده من كثرة الايه مطالبة بالحق، فبنحجر عليه. قال عشان لحقوق الغرماء، عشان نسدد الديون اللي عليه. وعشان كده يقول النبي عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم، يعني الرجل الغني لما يماطل في سداد الدين يبقى ظالم، انما لو كان فقير وان كان ذو عسرة فنظراته ايه؟ ايوه. انما اللي معاه ومش عاوز يدفع اللي عليه قال ظلم يحل عرضه، يعني يباح للراجل صاحب الحق انه يقول فلان بيظلمني فلان كذا كذا، يعني يتكلم في حق لانه مش طايق فيه ولا حاجه. قال وبيعمل ليه كده؟ قال عشان ينبه الناس الى عدم التعامل معه عشان يبقاش مصيرهم زي مصيره، صح ولا ايه؟ ما هو يحل عرضه، يعني يتكلم في عقله. هو بيتكلم في عقله ليه؟ عشان مش طايق حقه. قال دي نمره واحد. نمره اثنين، هذا تحذير للناس من التعامل معه لانه دي بياخد ما بيديش، فاهمين ولا ايه؟ ايوه. والكلام اللي كان بيسأل عليه أخونا بقى الله يكرمه، قال أيوة، والمريض مرض الموت قال المريض مرض الموت، قال يعني اللي عنده شوية حمى وبيخف تاني يوم ولا ياخد سبرنتين ولا عمل عملية وخف، قال قال يبقى اذا ده مش مرض مخوف نحكر عليه، انما المرض المخوف يعني المرض المزمن الذي يعقبه الوفاة. قال ماله ده؟ قال بنحكر عليه، قال يعني قال بنمنعه من هذا التصرف، قال لي قال حفاظا لحق الورثة، حفاظا لحق ايه؟ ايوه، لانه اخرته قربت، لا قدر الله عنده كانسر، عنده فشل كذا كذا عنده، قال ايوه، قال اذا عنده امراض يعقبها غالبا الايه، فاذا تصرف في هذه الفترة تصرفات غير معتادة نقول له لا نمسك على ايده، يبقى ده مش معناه ايه عقوق، مش معناه ايه ايوه، انما العقوق متى؟ قال لما يبقى هو بيتصرف تصرف مظبوط وانت اللي عاوز تكوش، انا ابني عاوز اكوش على المال، اقوم اعمل عليه ايه، ارفع عليه دعوة كذا كذا كذا او احطه في الحاكر الصحي في مصلحة، قال عشان يبقى اهو ومعايا شهادات كذا وكذا وكذا وكذا، يبقى انا لا، يبقى ده عقوق ولا مش عقوق؟ ايوه، يبقى العقوق معناها ان تمنعه من شيء يجوز له التصرف فيه بارادته واختياره طالما لا يدير على غيره. وعشان كده ربنا بيقول فمن خاف جنفا، يعني تجاوز في التبرع، قال يبقى اذا ربنا اداني اني باعتبار في اخر حياتي قال لك الحرية في التصرف في تلك المال، ما فيش حد يحكر عليك فيه. لا يا مولان، لا يا مولان، حاضر، قلنا الفيصل والضبط بقى في القاعدة دي يا مولانا انه لا باعتبار الاب ولا باعتبار الابن، باعتبار الحالة العارضة الموجودة، ده مريض بيفقد عقله ولا ما بيفقدهوش؟ يا مولانا يا مولانا يا مولانا يا مولانا، انا ليا الكلام انه ما بحجرش على والدي طالما عاوز يتجوز وبيتجوز عفة للنفس. في ناس عندها 120 سنة وبتنجب، اقسم بعزة جلال ربي انه الراجل عنده 120 سنة متجوز بنت بنوته وانجب، هو مركز ان ربنا مبارك على كلمة مركز دي. هقول لك يا مولانا، من جار على صباه جارت عليه شيخوخته، من جار على صباه جارت عليه شيخوخته، الله يرحمه. احنا لما كنا لسه في الجيزة جديد كان نازل على ودن، قال ايوه، وبعد كده يقوموك بالشعب ما تقومش، فجدتي تقول لخالي وصية، يا ولد مش عمال على بطال، وقت الحاجة ووقت الضرورة، يبقى الناس دول يقعدوا 120 سنة، انما اللي خلص يا دوبك بعد 45 سنه جه شرط قالوا سن لا صوراه. ويعني ده الناس اللي هم يعني معتصمين بالله عز وجل وشابوا نشأ في عباده الله، انما نشأ على استملاء. ايه ما عندكوش الكلام ده؟ ما حصلش؟ ايوه. فعشان كده بنقول يا مولانا من جار على صباه جارت عليه شيخوخته. فيقول اشياء، شيخ الشعراوي، اشياء حفظناها في الصغر فحفظها الله عز وجل لنا في الكبر. واتقوا الله يا مولانا. ماشي يا مولانا. فلو هو هيتجوز اعفافا لنفسه من حقه، وده اللي بيحصل، انه يبقى الراجل ماتت زوجته وعاوز حد يعيش معاه ويتجوز، يقول لك لا ما يتجوزش. ليه؟ خايفين احسن ينزل ويجي لهم شريك في الميراث. يعني ما انا عارف المسائل، انت خايف عشان يجي ابو شريك. طب ومش خايف عليه لما يقع في الفاحشه يروحوا في كده؟ انت عاوز فلوسه صح ولا ايه؟ ولا عاوز بر ابوه؟ بره ان انت تتجوز يا مولانا. نعم. لا يا مولانا، اهو الكلام الحل بتاعك من النبع الصلاه. له التبرع والتصرف في ثلث ماله بنص حديث النبي عليه الصلاه والسلام. اهو يا مولانا، اهو ان الله اعطاكم عند وفاتكم ثلث اموالكم زياده في اعمالكم. مفيش حجر في الثلث ده ابدا، بل انه مباح لك. قصرت في زكاه، قصرت في حج، قصرت في صدقه، جالك مال من غير طريق مشروع وكذا وكذا، فدي وقريبه يا مولانا، دي ما حدش كلام فيه خالص. ثلث المال بل وحتى وانت على فراش الموت ما حدش يقدر يمنعك من التصرف فيه، ومفيش في حاجة. ماشي يا مولانا. لانه لو قال للعيال حجهم هياخدوا فلوس، وعمره ما حد هيحج عنه. ما طلعش الزكاة سنتين ثلاثة ولا حد سال. وعشان كده يا مولانا شرعنا كويس جدا، كان يعلم ان نفس البشرية تاخد ما تديش، صح ولا ايه؟ وعشان كده لما بيجي نوزع الميراث ويبقى فيه حمل قال مش موجود، قال نعمل فيه، قال بنوقف له نحجز له اوفر النصيبين. يعني نقدر، ممكن نجو ولدي، ممكن نجو ولد وبنت، مش فيك توائم وحاجات. ايوه نوقف اوفر النصيبين، يعني هنفرض الفطر الاولاني انه ولد يبقى نصيبه اكبر من البنت، قال يبقى نوصف نصيبه الولد. لو فرضنا انه بنت ويبقى نصيبه اكبر، قال نوقف نصيب البنت. بمعنى ايه؟ بمعنى ان جه اقل مما توقعنا هيبقى في زياده نديها له، انما لو جه اكثر مما وزعنا هات. والله لو خبطت على مطار تعملوا ولا ايه؟ هات الشرع بتاعك. وتاكلون التراث حلاوه، انما هات ما فيش. فلازم تاخدوا بالكم من الشرع، شرع يعني مظبوط كل حاجة. تلت مالك كان ده محش ابويا بقى الله يرحمه. ابويا لما جه يموت كان عندنا جمس، هو كان بيشتغل محفظ، هو كان في اللاحة الاول، بعدين اشتغل محفظ في معهد العصور اللي هو ناس الله عز وجل نجعله في ميزان حسناته، كان السبب في بنائه. فلما جه في اخر حياته راح باع الجاموسه وبنى بها قصرين في المعهد، ولا واحد منا قال كده في ثلاث شهور، يعني ثلاث ابناء وبنت بسبب هذا العمل. رزقني الله عز وجل، لأن ما كنتش بشتغل في الجامعة قبل كده، ورزق أخي اللي بعدي مباشرة مسك نظارة النعم ورزق أخي اللي بعدي في مجمع البحوث الإسلامية ورزق والدتي اللي لسه على قيد الحياة تاخذ معاش نص مرتب كل ده ببركة القرآن. فهموا بس الكلام بس عشان مش بقول كده كلام عشان لا والله أقوله من باب إنه الراجل باع الجاموسة اللي كانت حيرتنا وباع حاجة ما حدش يتكلم إنما كان سايب لنا أرض قسمناه ماشي يا مولانا ماشي ولا إيه بل أيوه ما حجبناش عليه وأنت كذا وكذا أيوه وكان في آخر أيام إنما لا فاللي هيعرف السنة والقرآن هيستريح ماشي يا مولانا مش عقوق يا مولانا في السن ولا في الجواز إذا كان قادر أو في حاجة له بقى أبويا يقول أنا عايز أتجوز وأنا أقول له لا بأي منطق بأي منطق يعني أنا لما يا أنا لما جيت أخلص وخلصت فعلا الكلية بقيت أقول لأبويا أنا عاوز أتجوز والراجل برضو ربنا كرمنا وصرف حتتين مواش وكده وجوز وإن كان معايا حاجة أتجوز والله ما كان معايا حاجة مرتبي أول عن آخر 17 جنيه سنة 76 يا مولانا 17 جنيه مرتبي فيعني أبقى زنبول إنه لما يبقى إنسان يطلب الزواج يجب إعفافه ولا يا مولانا وخاصة لو كان والد يعني ما معاش حد يقعد ليه